الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر التقدير العمري، وثمة تقديرات أخرى، ما هي؟ التقدير الأزلي. نعم، التقدير الذي قدره الله عز وجل عندما أخرجنا من ظهر أبينا آدم ذريته. أحسنت. التقدير الحولي، تقدير اليوم. أحسنت، هذه خمس تقديرات. أحسنت، بارك الله فيكم. ما الفرق بين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ تكون لنفس الأمة من عملة تسمع المعنى ومن تابعه. أحسنت، بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قسم الناس فيها إلى قسمين، ما القسمان فيها؟ الذين لا يتبينونها صنفان، من يتقي الشبهات. نعم، هذا الذي قد تبرع لدينه هذا. نعم، من يقع في الشبهات. نعم، هذا الذي وقع في الحرام أو كاد أن يقع. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع درس جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا على شيخنا والسامعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. مقام المصنف رحمه الله تعالى. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس البالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أحسنت. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وقد جعله البخاري ترجمة لأحد أبواب كتاب الإيمان. لم يخرجه البخاري، وإنما جعله ترجمة لأحد أبواب كتاب الإيمان، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد قال النووي رحمه الله تعالى: ما قاله جماعات العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، يعني هذا الحديث أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، قال: ليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. يريد أن هذا الحديث عماد الدين وقوامه، يعني يبين ما يبين أن النصيحة عماد الدين وقوامه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فيه قصر، ما طريقه؟ تعريف الجزئين. نعم، أحسنت، طريقه تعريف الجزئين. ففيه مدح النصيحة، يعني كأنه جعل كأن النصيحة هي الدين كله، فجعل النصيحة الدين كله. وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة ثلاثة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. جاء هذا في مستخرج أبي عوانة، وهو عند أبي داود والترمذي. والنصيحة في اللغة من قولهم: نصحت لزيد ونصحته، يتعدى باللام ويتعدى بنفسه، والأفصح تعديته باللام: إن أردت أن أنصح لكم. إذن يقال: نصحت لزيد ونصحته. يقال: نصح الرجل ثوبه إذا خاطه وأصلحه. ويقال أيضا: نصح العسل إذا صفاه من الشمع. فهذه الكلمة في اللغة تدور حول معنى الإصلاح والتصفية والإخلاص، تخليص الشيء من شوائبه. وأما حقيقتها شرعا فهي قيام العبد بما لغيره من الحق، هي قيام العبد بما لغيره من الحق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. والنصيحة لله تكون بالإيمان به وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والقيام بطاعته وتجنب معصيته. والنصيحة لكتابه تكون بالإيمان بأنه كلام الله المنزل من عنده، وبتلاوته حق تلاوته، وبتفهمه والذب عنه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأئمة المسلمين نوعان، لأن الإمامة إمامة دين وإمامة دنيا، فإمامة الدين بيد العلماء وإمامة الدنيا بيد الأمراء. والنصيحة للعلماء تكون بأخذ العلم عنهم وتعظيمهم ومعرفة فضلهم وتنبيههم إذا وقعوا في خطأ بالحكمة والأسلوب الحسن وبإحسان الظن بهم والدفاع عنهم وعدم تتبع زلاتهم. والنصيحة للأمراء تكون بالسمع والطاعة لهم في المعروف وجمع الكلمة عليهم وإعلامهم بما غفلوا عنه برفق وخلوة، وألا يغروا بالثناء الكاذب، وأن يدعى لهم في ظهر الغيب. وأما العامة وهم من لم يكن أميرا ولا عالما، فالنصيحة لهم تكون بمحبة الخير لهم وإرشادهم إلى ما يصلح دينهم ودنياهم، بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وإعانة محتاجهم والإحسان عنه إليهم وكف الأذى عنهم. ثم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله منفعتها للناصح، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم منفعتها للناصح والمنصوح. وهذا الحديث فيه حرص الصحابة على تعلم أمور الدين، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة، قلنا لمن، وفيه أنه ينبغي أن نراجع العلماء فيما يشكل علينا وأن لا نستحي من ذلك. وفي الحديث الحث على النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين كله، فالحديث حث على النصيحة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث: الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله تعالى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، فالآمر له هو الله تعالى. وأما إذا قال الصحابي أمرت أو نهيت أو أمرنا أو نهينا، فالآمر لهم والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله فعلوا فيه إطلاق الفعل على القول، لأن مما ذكر قبله الشهادتان وهما قول، ففيه أن القول فعل، فيه أن القول فعل. وما الشاهد من القرآن على أن القول فعل؟ زخرف القول غرورا وشاء ربك ما فعل. ما فعلوا، أحسنت بارك الله فيكم، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا القول لو شاء ربك ما فعلوا، ففيه أن القول فعل. عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي منعوا مني دماءهم وأموالهم، صارت دماؤهم وأموالهم محفوظة، إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، يعني إلا إذا فعل شيئا يبيح دمه وماله، كما لو قتل مثلا، إذا قتل عمدا عدوانا فهنا يثبت القصاص، وكما لو حارب مثلا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فإذا فعل شيئا يبيح دمه وماله فإن هذا مستثنى، إلا بحق الإسلام، هو معصوم الدم والمال إلا بحق الإسلام، إلا إذا فعل ما يبيح دمه أو ماله. وحسابهم على الله تعالى إذا أظهر الإسلام، أتى بالشهادتين، فهذا يعصم دمه وماله، ثم بعد ذلك سرائرهم موكولة إلى الله تعالى، نحن لا نحاسبهم على سرائرهم، علينا بالظاهر، من كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله تعالى، ومن كان قد أظهر ذلك نفاقا فحسابه على الله تعالى، نحن علينا بالظاهر، وعند الله هو من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. فإذا أتى بالشهادتين ثبت به الإسلام، ثبت عقد الإسلام، صار معصوم الدم والمال، ويبقى أن أعظم ما ينبغي أن يفعل بعد ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويستثنى من عموم الحديث من دفع الجزية من الكفار، لحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، ذكر الإسلام، ثم ذكر الجزية، ثم ذكر القتال. إذن توجد إذن مراتب 3، فإذا أبى أن يسلم فإنه بعد ذلك يؤمر بالجزية ولا ينتقل إلى القتال مباشرة. قال ادعوهم إلى الإسلام، ثم ذكر بعد ذلك الجزية، ثم ذكر القتال. والمقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل عليها، لم يقاتل على منعها، فإنها تؤخذ منه قهرا كما يقرره الفقهاء. نعم. السلام عليكم. قال رسول الله في الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه برحمته صحبه الدوسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث فيه بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الواجب في النهي الاجتناب، ولم يقيد بالاستطاعة، لأن الإنسان يستطيع أن لا يفعل، يستطيع أن لا يفعل. ترك المنهيات باق على عمومه لا يستثنى منه شيء إلا ما تدعو إليه الضرورة، كأكل الميتة لحفظ النفس مثلا، وكشرب قليل من الخمر لدفع الغصة. والمقصود بالنهي الذي يجب فيه الاجتناب هو ما كان التحريم، أما ما كان الكراهة فإنه يجوز فعله وتركه، وتركه أو لا من فعله. وأما الواجب في الأمر فهو فعل ما استطيع منه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل شيء وإيجاده، قد تستطيع إيجاد هذا الفعل وقد لا تستطيع. يبين هذا القيام في الصلاة مثلا، من عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدة، ومن عجز عن القعود صلى على جنب. إذا لم يستطع إخراج صاع من في زكاة الفطرة وقدر على إخراج بعضه أخرج بعضه، فالواجب في الأمر فعل ما استطيع منه. قال وما نهيتكم، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم، الاجتناب هو الترك مع المباعدة، مع مباعدة السبب الموصل إليه، يعني كأنه في جانب والمنهي عنه في جانب آخر. فالنهي عن شيء في الشرع يشمل شيئين، يشمل النهي عن الشيء نفسه وعن الأسباب الموصلة إليه. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أهلك الذين من قبلكم أي اليهود والنصارى كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. المنهي عنهم من المسائل في زمنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترتب عليه تحريم شيء أو إيجاب شيء يكون فيه مشقة كبيرة بسبب المسألة، وذلك مثل الحج كل عام. يوضح هذا سبب الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، وهو الأقرع بن حابس، قال أكل عام يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. ثم ذكر الجملة المذكورة هنا بنحوها. فالسؤال عن شيء يترتب عليه تحريم أو إيجاب منهي عنه. وأما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما كان فيه تنطع وتكلف واشتغال عما هو أهم فإنه يدخل في النهي. وقد كان الإمام مالك وغيره من الأئمة كثيرا ما إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول هل وقعت، فإن كانت لم تقع قال دعها حتى تقع. فالذي ينبغي هو الاقتصار على المسائل التي يحتاج إليها وترك التنطع والتكلف في المسائل. نعم. تفضل سيد عمر. أحيا الله عليكم رحمه الله. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين لما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال يا أيها الذين آمنوا طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر يطيل السفر أشعر فيمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووتي بالحرام فأنه استجاب لذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب. الطيب من أسماء الله تعالى ومعناه منزه عن النقائص والعيوب، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات والأقوال والأعمال. والطيب ما اجتمع فيه أمران، الطيب من الاعتقادات والأقوال والأعمال ما اجتمع فيه أمران هما الإخلاص والمتابعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا فيه تعظيم المأمور به، وأن هذا الذي أمرتم به أيها المؤمنون قد أمر به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد أن حث على تحري الطيب من المآكل، بيّن أن من الناس من يخالف هذا فلا يكون أكله طيبا، بل يستعمل الحرام في مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه، فينتج عن هذا أنه لا يقبل دعاءه مع توفر أسباب قبول الدعاء في حقه. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ذكر هنا أربعة من مقتضيات الإجابة، ذكر أربعة من مقتضيات الإجابة. الأول: إضاءة السفر، حتى إن صاحبها تغير حاله فصار أشعث أغبر، صار أشعث قد تفرق شعره، أغبر قد علاه الغبار، وهذه هيئة تنافي الكبر وتورث التواضع وتقتضي الإجابة. الثاني: مد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. والثالث: التوسل إلى الله تعالى بربوبيته: يا ربي يا رب. التوسل إلى الله تعالى بربوبيته: يا رب. والرابع: الإلحاح في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية: يا ربي يا رب. ثم ذكر في المقابل أربعة من موانع الإجابة، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، هذا الثالث. والرابع: وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يحصل مقصوده وينال ما يرجوه من ربه؟ هذا استبعاد لإجابة دعائه. فالحديث فيه الحث على تحري الطيب من المآكل، كما أن المرسلين لا يأكلون إلا الطيب، فإن على أتباعهم أن لا يأكلوا إلا الطيب، ويحرصوا على الطيب من الأعمال كذلك. وفي الحديث أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء، وفيه أن من أسباب قبول الدعاء طول السفر ورفع يدين إلى السماء والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه والإلحاح عليه سبحانه وتعالى. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم شيخنا. بين نعم، ذكر الشيخ العصيمي في شرحه أن الغذاء اسم جامع لكل ما به نماء البدن، كل ما به قوام البدن يعني ما يقيم الإنسان فإنه يدخل في الغذاء. وهذا الذي يكون به نماء البدن لا يختص بالمأكول، بل النوم غذاء للبدن والدواء كذلك غذاء للبدن ولو لم يكن مأكولا. الغذاء عاما. نعم، هذا من عطف العام على الخاص. الغذاء يشمل الأكل ويشمل الشرب ويشمل غيرهما مما يحصل به نماء البدن، فهو كما ذكرتم هذا من عطف العام على الخاص. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.